بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين والدارسات في برنامج دار العلوم التعليم المفتوح، هذا هو اللقاء الثاني معكم في العربية واللغات السامية، ونبدأ الآن في أن نركز في حديثنا عن العربية شقيها الشمالي والجنوبي. كما عرف عن اللغة العربية أنها هذا المصطلح له جانبان: اللغة العربية الشمالية وبها نزل القرآن الكريم ومنها اللغة الأدبية النموذجية، والشق الثاني هو العربية الجنوبية وهي التي عاشت في اليمن قديما في سبأ وحمير، ومعهم اللغة الحبشية. هذا الثلاثي: اللغة العربية الشمالية، اللغة العربية الجنوبية، اللغة الحبشية، يطلق عليهم العلماء اللغات السامية الجنوبية، لأن هذه اللغات عاشت في جنوب الجزيرة العربية وما حولها، ولذلك نجد التشابه أكبر بين هذه اللغات في المفردات وفي الاشتقاق وفي التراكيب، بل في المعاني والأفكار. ولذلك إذا أردت أن تجد الأصل لهذه اللغات ستجده في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، لأنها هي اللغة التي حافظت على الأصول في جزيرة العرب، ويقترب منها ما نجده في العربية الجنوبية وما نجده أيضا في اللغة الحبشية. هذه اللغات كما أقول الثلاث يطلق عليها مصطلح اللغات السامية الجنوبية. فحين نقول اللغات السامية الجنوبية يقصد بها العربية الشمالية التي نزل بها القرآن الكريم، العربية الجنوبية التي هي لغة اليمن، العربية الحبشية التي وجدت في إثيوبيا أو منها اللهجة القديمة أو اللغة القديمة الجعزية واللغة الأمهرية حديثا إلى آخره. إذا جئنا إلى اللهجات العربية الشمالية التي وجدت قبل الأدب الجاهلي وقبل القرآن الكريم، يقسمون اللهجات العربية الشمالية إلى ثلاث لهجات قوية، هي الثامودية، اللحيانية، الصفوية. أما اللهجات العربية التي وجدت في اليمن وعرفت باللهجات العربية الجنوبية فهي المعينية، السبئية، الحضرمية إلى آخره. هذه لهجات وجدت ولها نقوش لا تختلف كثيرا عن العربية الفصحى. هو شأن الاختلاف بين لهجات العربية الفصحى كلهجة الحجاز وتميم، اختلاف يسير نستطيع أن نحصره في بعض النقاط، لكن نستطيع أن نقول اللغة العربية الفصحى هي التي احتفظت بالخصائص القديمة التي كانت في جزيرة العرب، وإن كانت احتفظت بهذه الخصائص اللغوية فالسبب واضح، وهو أنها لم تفارق المكان ولم تتأثر بعدو يغزوها، وإنما وجدت هذه الخصائص والأصول في هذا المكان. أما اللغات التي تفرعت عنها فقد احتكت بأصحاب المكان الأصلي، ومن هنا نشأ الخلاف ووجد الخلاف بين اللغات المسماة بالسامية واللغة العربية الفصحى على هذا النحو. لكن أستطيع أن أؤكد أن اللغة العربية التي نكتب بها وننطقها الآن هي اللغة الوحيدة الباقية إلى يوم الدين، وهي اللغة الوحيدة التي لم تتأثر ولم يؤثر فيها عدو غاز من يوم أن وجدت إلى يومنا هذا. وكما قلت المثال أنت تستطيع أن تقرأ ما كتبه امرؤ القيس كأنه حي بيننا أو كأنه يعيش بيننا، لأن هذه اللغة كما أقول لم تتغير، وهي اللغة الباقية، وهي اللغة القديمة، وهي اللغة التي أقول عنها ستبقى إلى يوم الدين إن شاء الله، بفضل ما فيها من خصائص وبفضل القرآن الكريم. أنتقل بعد هذا إلى فكرة جديدة، وهي المبحث الثالث معنا، وعنوانه كما نقول تفرد العربية بالأصالة. هذا العنوان ليس من ابتكاري، وإنما أنا قرأته في كثير من كتب المستشرقين، لأنهم يرون أن اللغة العربية مترامية الأطراف، متشعبة الجذور. هذه اللغة لابد أن يلم بها أولا وما فيها من خصائص، وبالتالي يستطيع من يعرف اللغة العربية أن يدرس سائر اللغات المسماة بالسامية، لأن القواعد متشابهة والألفاظ متشابهة، فبالتالي لن يجد صعوبة في معرفة اللغات الأخرى التي عرفت بالسامية. فكما قلت لا فرق بين عربي وعبري إلا بتقديم حرف على آخر، لكن من يعرف الأبجدية العبرية بحروفها وحركاتها يجد أنه يقرأ قواعد موجودة في كتب العرب ولا تختلف كثيرا عما قرأناه من قبل في اللغة العربية، وبيسهل دراسة كل اللغات التي عرفت باسم اللغة العبرية أو الآرامية أو الكنعانية أو الأوغريتية. كل هذه اللغات هي مأخوذة من اللغة العربية، وبالتالي تنبه المستشرقون إلى هذه الحقيقة وقالوا يجب المقارنة بدءا من اللغة العربية وفهما للغة العربية، فإذا استطاع الباحث أن يتقن العربية سهل عليه بعد ذلك أن يتقن اللغات الأخرى، لأن القواعد تكاد تكون واحدة والألفاظ متشابهة، فهذا مما يسهل دراسة بقية اللغات المشتركة مع اللغة العربية في أصواتها وفي بنيتها وتراكيبها. ومن هنا بنركز معك أخي الدارس وأختي الدارسة في نظرة إلى مستويات اللغة بفروعها الأربعة من أصوات وصرف ونحو وتراكيب، ولنرى ما الذي تفردت به، ومعنى كلمة تفردت يعني تميزت به اللغة العربية وما زال موجودا فيها إلى يومنا هذا. ولذلك سأتكلم أولا عن المستوى الأول الذي هو الأصوات. ما الأصوات التي تفردت بها اللغة العربية ونراها قد تطورت أو انقرضت في اللغات الأخرى؟ أول هذه الأصوات كما أقول وجود جميع أصوات الحلق في العربية واختفاء بعضها في لغات أخرى. وجود جميع أصوات الحلق في العربية الفصحى، هذه الأصوات انقرض بعضها أو اندثر بعضها في اللغات المعروفة باسم اللغات السامية. لو نظرنا مثلا أو نذكر أولا أصوات الحلق، ربما بعض الدارسين يتيه أو لا يتذكر هذه الأصوات. هذه الأصوات الحلق ستة، هي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء أو الغين والخاء. هذه الأصوات ستة نراها كما كانت موجودة قديما لدى العرب ولم تتغير إلى يومنا هذا. هذه الأصوات نقارنها بما هو موجود مثلا في اللغة العبرية، نجد أن اللغة العبرية بها أصوات أربعة فقط، هي الهمزة والهاء والعين والحاء، لكن لا تجد في اللغة العبرية رمزا كتابيا للغين أو الخاء. كل غين نراها قد تحولت إلى عين في اللغة العبرية، وكل خاء نراها قد تحولت إلى حاء في اللغة العبرية. لا أريد أن أثقل سامعك يعني بشواهد، لكن كما أقول هذه قواعد ثابتة، أن اللغة العبرية تخلصت من صوتين لثقلهما، هو صوت الغين والخاء، وأبقت على العين والحاء والهمز والهاء. لكن ننظر إلى لغة أخرى هي اللغة الأكادية. اللغة الأكادية لم تبق إلا على صوتين فقط، هما الهمز والخاء. نعم، الهمز والخاء هما الموجودان في اللغة الأكادية. طيب أين الأصوات الأربعة الأخرى؟ قد انقرضت من اللغة الأكادية وحل محلها. يعني لو في كلمة بها الخاء أو بها الغين، آسف، بها الهم، بها الحاء أو الغين، نرى أن اللغة الأكادية استعاضت عنها بالهمزة والخاء. فكل عين ننطقها باللغة العربية الفصحى لا، صارت همزة، كما هو الحال الآن في العبرية الحديثة أو في اللغات الأوروبية. كما نجد أن الحاء صارت خاء في اللغة الأكادية على هذا النحو. فما السبب في انقراض هذه الأصوات الأربعة؟ يقولون أن اللغة السومرية التي كانت موجودة في العراق واحتكت بها اللغة الأكادية هي التي تفوقت على اللغة الوافدة أو اللغة الأكادية. ودائما إذا تفوقت لغة على الأخرى أثرت فيها. فاللغة السومرية ليس فيها هذه الأصوات الأربعة الحلقية، وإنما فيها الهمزة والخاء. فحين كتب الأكاديون ما يريدون لم يجدوا إلا هذين الصوتين اللي هم الهمزة والخاء، فشاع بينهم هذا على حساب الأصوات الأربعة الأخرى. ظاهرة أخرى نجدها خاصة بأصوات الحلق، وهي أن هذه الأصوات تميل إلى الفتح. فأغلب أبواب المجرد إذا كانت لامه أو عينه حرفا حلقيا أنه يأتي من هذا الباب، يفعل، فعل، يفعل، لأن كما نقول حروف الحلق الستة في اللغة العربية تفضل الفتحة على سائر الحركات الكسرة أو الضمة. ولذلك أنا لو أخذت أمثلة سأجد مثلا الفعل سأل لابد أن أقول يسأل بفتح العين، نهر ينهر، فتح يفتح. يعني الذين درسوا هذه الظاهرة قالوا هناك أفعال تعد على الأصابع مستثناة من أنها ليست مفتوحة العين في المضارع، مثل نكح ينكح ونزع ينزع. وبعضهم قال هي نطق لهجي لا يؤثر في القاعدة التي نقولها أن أصوات الحلق تفضل الفتحة دائما حين تكتب وحين نستخدمها. الأمر الآخر أو الأصوات الأخرى التي احتفظت بها اللغة العربية ولم تحتفظ بها اللغات الأخرى، الأصوات المطبقة والأصوات الأسنانية أيضا. نجد أن أصوات الإطباق في اللغة العربية يقولون أربعة هي أصوات للإطباق، هي الصاد والضاد والطاء والظاء وراء بعضها، الصاد والضاد والطاء والظاء. هذه الأصوات مكتملة في اللغة العربية وموجودة في اللغة العربية ومستخدمة، لكنها تقلصت مثلا في اللغة العبرية. اللغة العبرية ليس بها إلا صوتان فقط مطبقان أو للإطباق، وهما الصاد والطاء. ولذلك نجد أن كل حرف عربي ينطق ضاد أو ظاء صار صادا في اللغة العبرية، فكلمة أرض صارت أرتس أو إيرس لو نطقناها بالنطق القديم، بالنطق الحديد النطق الحديث أرتس. هذه الكلمات كما أقول أصوات الإطباق تقلصت إلى صوتين فقط هما الصاد والطاء في اللغة العبرية، وحل محل الضاد والظاء صوت الصاد. ولذلك نقول اللغة العربية لغة الضاد، وبعضهم يقول لغة الظاء. لماذا؟ لأنها قد احتفظت بهذين الصوتين وبهما كنيت لغة الضاد كناية عن اللغة العربية على هذا النحو. ويبدو أن سقوط صوتي الضاد والظاء من العبرية كان وراءه سبب صوتي، وهو أن هذه الأصوات جانبية وهذه الأصوات فيها ثقل، فمن هنا نراهم قد تخلصوا منها إلى الأيسر والأسهل وهو صوت الصاد. نجد أيضا أن اللغة العربية احتفظت بالأصوات الأسنانية الثلاثة، وهي الثاء والذال والظاء. لعلك تلاحظ أنني أخرج لساني وأضعه بين الأسنان لكي ينطق هذه الأصوات نطقا صحيحا، فإذا لم تخرج اللسان تحولت هذه الأصوات إلى أصوات احتكاكية مختلفة. نجد أن الثاء إن لم تخرج اللسان تحولت إلى تاء أو إلى دال. يعني نقول مثلا ثلاثة ننطقها تلاتة، مثلا ثوب نقول توب، ثورة ننطقها بالسين ثورة. هذا التحول كما أقول وراءه سبب صوتي أيضا، وهو صعوبة هذه الأصوات الثلاثة الثاء والذال والظاء، لأنك لابد أن تخرج اللسان وتضعه بين الأسنان حتى تصل إلى نطق هذه الأصوات. ولذلك نجد أغلب اللغات السامية تخلصت من هذه الأصوات وأبدلتها أو جعلت مكانها أصوات أخرى هي الدال والتاء والزاي على هذا النحو. برضو مما تفردت به اللغة العربية نظام المقاطع الصوتية، إن اللغة العربية في أشكالها المقطعية دائما تبدأ بصامت وتتبعه بحركة، ولكنها لا يلتقي في أولها صامتان في بداية المقطع، لكن يوجد في الآخر صامتان أحيانا في حالة الوقف فقط. اللغة العربية لا تبدأ بساكن، بحرف ساكن، عكس اللغات الأخرى أنها تحول السكون التام إلى سكون ناقص وتبدأ به في البداية. بنجد اللغات الأخرى لعدم وجود الإعراب فيها صارت فيها مقاطع طويلة مديدة، منها ما نقول عنه المقطع المقفل بصامتين، والمقطع المقفل بصامت بعد حركتين. يعني هذه المقاطع نجدها نادرة في اللغة العربية، نقول مثلا دابة ولا الضالين، تجد ان دي مقاطع طويلة تكونت من صامت فحركتين فصامت. هذه المقاطع كما أقول تعد في اللغة العربية لأنها كلمات قليلة، الحاقة وهكذا. هذه المقاطع كما أقول شائعة في اللغة العبرية ولعدم وجود الإعراب فيها وكذلك المقطع الذي يتكون من صامت وحركة وصامتين في الآخر. نجد أن هذه المقاطع قد توجد في العامية التي تسكن الآخر كما في كلمة بحر ونهر، لكن هذا المقطع لا أجده في العربية الفصحى، لأنك لابد أن تحرك الآخر، فإذا قلت بحر عميق أو نهر يبقى أنت أوجدت مقطعا ثانيا بعد المقطع الأول. بح هذا مقطع ورن مقطع آخر. إنما حين تسكن على بطريقة العامية وتقول بحر، كلمة هنا مكونة من مقطع واحد فقط على هذا النحو. أيضا هذا المقطع الذي أقول عنه أنه يتكون من صامت فحركتين أو فصامت فحركة فصامتين، هذا المقطع موجود ويشيع في اللغات السامية الأخرى وبخاصة اللغة العبرية. يمكن عندك مكتوب كلمات بالعبرية ولكن كتبنا بالحروف اللاتينية النطق لها قام، هذا مقطع طويل لأنه تكون من القاف صامت فحركتين الفتحة ثم الميم، هذا ننطقه في اللغة العبرية هكذا، لكن اللغة العربية حولت بسبب الإعراب هذا الفعل إلى مقطعين، قا مقطع وما مقطع ثاني. صام نفس الكلام، هي مكونة من مقطع واحد في اللغة العبرية لكنها في اللغة العربية تكونت من مقطعين. نام برضو بهذا النطق، هي مكونة من مقطع واحد في اللغة العبرية مكونة من مقطعين في اللغة العربية على هذا النحو. ولذلك أقول هذا نظام المقاطع العربية يقل فيه المقطع الطويل الممدود إذا كان ينتهي بصامتين أو ينتهي بحركتين فصامت، هذا يشيع في اللغات التي ليس فيها الإعراب. أما اللغة العربية وهي لغة إعراب فالإعراب قد تسبب في تجزئة هذا المقطع الطويل إلى مقطعين كما قلنا. أنتقل بعد هذا إلى الحديث عن النظم الصرفية التي تفردت بها العربية. الحقيقة كلمة صرف تعني بنية، تعني الكلمة، ولا أتكلم عن علاقتها بما قبلها أو بما بعدها، نتكلم عن الكلمة الواحدة. نجد إن أغلب اللغات السامية ومنها العربية الكلمة فيها تتكون من ثلاثة أحرف، ولذلك جعلوا الميزان الصرفي هكذا، الميزان الصرفي عبارة عن ثلاثة أحرف الفاء والعين واللام. وجاء علماؤنا العرب وقالوا الكلمة في أصولها لابد أن تكون ثلاثة، تبدأ بحرف وتنتهي بحرف وبينهما حشو. طيب هذا ما وجد في أغلب الكلمات العربية على هذا النحو، أنها مكونة من ثلاثة بهذه الصورة. حين أقول كتب شرب إلى آخره، لكن هل هذا يمنع من وجود كلمات ثنائية في اللغة العربية؟ الحقيقة حين ننظر وننطق بعض الكلمات كما هي موجودة في العربية الفصحى نجد أنها كتابة هي مكتوبة من حرفين، يد أب أخ أم أم دم. العلماء اجتهدوا، فبعضهم قال هي في الأصل ثلاثية وحذف منها الحرف كما يقول علماء العربية، وهي الواو مثلا حين نقول أبوان نجد إن الواو ظهرت معنا، أخوان إلى آخره. ثم كما يقولون كانت الواو موجودة في آخر الكلمة في المفرد ثم اندثرت فصارت الكلمة مكونة من حرفين. رأي آخر يقول لا، ده هذا هو الأصل الثنائي، إن اللغات في عمومها كانت ثنائية ثم انتقلت إلى الثلاثية بعد ذلك. كيف انتقلت؟ يقولون ان الكلمات كانت ثنائية مكونة من حرفين، ثم توسعت المعاني او وجدت المعاني الكثيرة، فجيء بالحرف الثالث لتنويع المعنى. قد يكون هذا الحرف الثالث يجيء في صورة التشديد او التضعيف، انك تقول مادة بدل الميم والدال فتكون ثلاثة احرف، شدة فتكون ثلاثة احرف بالتضعيف، لكنها حتى في الكتابة هي مكتوبة من حرفين. رأي اخر يقول لا، ده هو هذه الكلمات كما قال ابن جني كانت مكونة من حرفين ثم أضيف الحرف الثالث لتنويع المعنى. يعني إذا قلت مثلا كما قال ابن جني القاف والطاء، القاف والطاء تدل على القطع، قط، لكن لاتساع المعاني وإدراك هذه المعاني الكثيرة أضافوا الحرف الثالث حسب ما يريدون. فإذا كانوا يريدون القطع بشدة أضافوا العين فقالوا قطع، قطع رأس العدو، قطع اللحمة، يعني هذه فيها عنف وفيها شدة. لكن إذا كان الأمر يسير ولين ولا يحتاج إلى عنف أضافوا الفاء على القاف والطاء فقالوا قطفاء. ولذلك اللغوي الفصيح لا يقول قطع الوردة وإنما يقول قطف الوردة. لماذا؟ لأنها لينة وسهلة. أيضا نفس الفعل قطف لا يستخدم مع العدو، لا تقول قطف رأس العدو، وإن كان الحجاج أراد أن يعبر لأهل العراق على أنه لا يخاف منهم ولا يهابهم فقال إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، استخدم القاف والطاء والفاء في القتل أو قطع الرأس، لكن هذا استخدام نادر ولا يشيع عند العرب، إنما اتفق العرب فيما بينهم أن القاف والطاء تدل على القطع، لكن إذا أردت التنويع فالقطع بشدة تضيف العين قطع، القطع برفق ولين تضيف الفاء فتقول قطفاء، وهكذا. بنجد هذا موجود، ولذلك تتشابه الكلمات قطع وقطفاء وقطنا وقطباء، كلها تعني القطع لكن بتتعدد المعاني الفرعية على هذا النحو. بنجد أيضا في اللغة العربية، يعني لو أنت نظرت إلى فعل مضاعف ثلاثي ونظرت إلى فعل ينتهي مثلا بحرف العلة أو بداخله حرف علة تجد أن المعاني تكاد تكون واحدة. مثلا يعني لو قلت مثلا مد ومدى المعنى واحد، مد رجليه والمدى البعيد، هي نفس المعاني بتعطى بهذا الشكل لأنه في تقارب في الألفاظ وتقارب في المعاني على هذا النحو. إذا أخذت مثلا الجيم والنون وشددت النون وقلت جنة التي تعني الخفاء أو الستر أو الظلام، تجد مهما غيرت في الكلمة هي برضو تدل على هذا المعنى الكبير. جنين يختفي في بطن أمه، الجن مستور عنا في الدنيا، الجنة لا نراها في الدنيا، المجنون الذي غاب عقله أو سطر الله عقله، وهكذا. تجد أن في قرب في المعاني على هذا النحو. النقطة الثانية أن اللغة العربية تفردت بوجود علامات تميز بين المذكر والمؤنث بعد أن كانت اللغات تأتي بكلمة للمذكر وأخرى للمؤنث. فحين نقول أب لا نضيف تاء التانيث حتى نأتي بالمؤنث، وإنما المقابل لها أم، عبد المقابل لها أما، ثور بقرة، حمار أتان، هذا بداية اللغة كانت هكذا. لكن اللغة العربية استعاضت عن هذا بوجود علامات ثلاثة، وهي تاء التأنيث المربوطة، ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث الممدودة، وهكذا. وهذه كما قلت تفردت بها اللغة العربية، لأن اللغات السامية الأخرى بها علامة واحدة وهي الهاء غالبا. نقطة أخرى من النظم الصرفية التي تميزت بها العربية وجود المثنى، وهو الذي ينتهي بالألف والنون أو الياء والنون. هذا التميز في اللغة العربية كما نقول في أعراب المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء ومعه النون في آخره، هذا تميز لا نجده في اللغات الأخرى التي انقرض منها المثنى تماما، ولا نجده إلا في بعض الكلمات المحصورة التي ما زالت تدل على المثنى. مثل إيه؟ مثل أعضاء الجسم المزدوجة، يد، عين، أذن، كلية. هذه الكلمات ما زالت في العبرية تثنى لأنها هذا خلق الله، فكل إنسان وجد به أذنان، عينان، رجلان، كليتان، كفان، خلاص هذه مخلوقات منذ القدم وألفاظ مغرقة في القدم، فاللغات حافظت عليها. أسماء العدد المزدوج، يومان، سنتان، ساعتان، برضو نفس الكلام لا تتغير، فوجدت في كل اللغات السامية. أسماء احنا قلنا أسماء الزمن المزدوج، أسماء العدد اثنان واثنتان، عدد مئتان، ألفان، ده عدد مزدوج وموجود في كل اللغات. أسماء الملابس المزدوجة زي مقص، بنطلون، لأنه لابد له من طرفين. غير هذا لا تجده في اللغات السامية الأخرى، لا تجد مثنى إلا في هذه الكلمات المحدودة. لا، انظر إلى اللغة العربية، كل كلمة مفردة تستطيع أن تأتي منها بالمثنى إلا ما نظر. ولذلك تقول طالب، تستطيع أن تأتي بالمثنى طالبان، طالبة، طالبتان، حتى الأعلام محمد بنقول محمدان، وهكذا تلميذ، تلميذان، إلى آخره. لا، اللغة العبرية مثلا استعاضت عن هذا بأنها بتأتي بالكلمة المراد تسميتها، المراد تسميتها في صورة الجمع، وتطرح منها العدد اثنان أو اثنتان. أسهل عليك المسألة، هذا موجود في اللغة العربية العامية، إنك لا تقول قابلت طالبين في المدرج، وإنما أنت لو تتكلم بالعامية بتقول أنا قابلت اثنين من الطلاب في المدرج، أنا قابلت اثنين من الطلاب في المدرج. هكذا اللغات السامية الأخرى تفعل هذا، إنها تأتي بالعدد اثنين أو اثنتين وتطرحهما من جمع المذكر أو جمع المؤنث على هذا النحو. مما تفردت به أيضا من الظواهر الصرفية اللغة العربية جموع التكسير. نعم، جموع التكسير نراها في العربية الجنوبية اللي هي لغة اليمن قديما، نراها في اللغة الحبشية اللي هي لغة الأثيوبيين، لكنها ليست بالاتساع وبالقدرة وبالأوزان التي هي موجودة في اللغة العربية الفصحى. اللغة العربية الفصحى توسعت تماما في هذه الجموع، فصار لدينا جموع قلة وصار لدينا جموع كثرة، وجموع الكثرة أوزانها لا حصر لها وهي كثيرة، ولذا قالوا هي جموع سماعية ليست لها قاعدة تضبطها على هذا النحو. لكن بعض العلماء اجتهد وقال أنت أحيانا إذا أردت أن تدل على العدد الأقل فأنت تستخدم جموع القلة، أفعل وأفعلة وهكذا، إذا أردت أن تدل على العدد ما يزيد على العشرة يبقى أنت تستخدم الأوزان الكثرة كفعول وغيرها. ولذلك يعني حين نقرأ في القرآن الكريم نجد شيئا قريبا من هذا، الحج أشهر معلومات. نعم، أشهر على وزن أفعل جمع قلة، لأنها 4 شهور فقط. إنما حين أراد العدد الكبير استخدم كلمة شهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. عدة الشهور استخدم على وزن فعول جمع كثرة. العلماء اجتهدوا في هذه المسألة وقالوا جموع التكسير أقدم من جمع التصحيح أو من جمعي التصحيح، يعني من جمع المذكر السالم وجمع المؤنث، كأن جمع التكسير كان هو البداية. وهذا ربما له منطق، لأن جمع التكسير لا يختلف كثيرا عن المفرد، فكأن اللغة بدأت بالمفرد أولا، ثم بعد ذلك حين أرادوا الدلالة على الجمع أتوا بجمع التكسير، لأنه لا يضيف علامات ولا شيء، وإنما تكسر في المفرد. يعني حين أقول لك رجل، أنت تكسر هذا المفرد بإضافة الألف رجال. حين أقول لك طالب، أنت تكسر هذه الكلمة وتجمعها جمع تكسير بتقديم حرف على آخر، طلاب، وهكذا. لكن جمع التصحيح، جمعي التصحيح سواء جمع المذكر أو جمع المؤنث، هذا يحتاج إلى إضافة علامات الواو والنون أو الياء والنون أو الألف والتاء، ولذلك يقولون هذه مرحلة لاحقة حين تطورت اللغة أتت بهذا الجمع الجديد، جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث. إنما اللغة في بداياتها لم يكن هناك إلا جمع التكسير على هذا النحو. الخلاصة التي أريد أن أصل إليها في هذه المسألة، جموع التكسير موجودة في اللغة الأم، وهي مضطردة وموجودة كثيرا في العبرية والآرامية، لكنها ليست بالشيوع الذي نراه في اللغات السامية الجنوبية كاللغة الحبشية واللغة العربية الجنوبية. فاللغة العربية الشمالية التي نزل بها القرآن الكريم بها كثير من جموع التكسير المتنوعة ما بين جمع القلة وجمع الكثرة، وهذا مما تفردت به اللغة العربية. أحاول أن ألخص المسألة في وجود أشياء تفردت بها العربية أيضا، منها صيغة أفعل في معانيها المتعددة، سواء دلت على الوصف أو التعجب أو التفضيل. هذه الصيغة نراها في اللغة العربية لكن لا نراها في اللغات السامية الأخرى. أنتقل بعد هذا إلى الخصائص النحوية التي تفردت بها العربية. وحين أقول الخصائص النحوية، أي الخصائص التي نراها موجودة في التراكيب أو من خلال السياق الذي نستخدمه. فأول هذه الخصائص أريد أن أقول بناء الجملة. ما معنى بناء الجملة؟ أي معي جملة اسمية تكونت من اسمين، أو معي جملة فعلية تكونت من فعل يدل على حدث وزمن، ثم المسند إليه قد يكون المبتدأ أو قد يكون الفاعل. وهذه الجملة حين نراها في اللغة العربية نراها تتسم وتتميز بأشياء لا نراها في اللغات السامية أو اللغات الأوروبية الأخرى. بالنسبة للغة العربية يقولون إنها لغة فعلية. يعني إيه لغة فعلية؟ يعني الفعل هو الأساس في تكوين الجملة. فحين أقول العربية لغة فعلية يعني الفعل أساس في تركيب الجملة سواء تقدم أو تأخر. فاللغة العربية حريصة على وجود ما يدل على الحدث في الكلمات، حتى قالوا إن مثلا لو إن الجملة خلت من الفعل، كأن تقول مثلا الكتاب في المكتب أو على المكتب أو فوق المكتب، أنت ليس معك فعل، لكنهم يقدرون فعلا محذوفا تقديره استقر أو مستقر أو كائن. فمن هنا كما أقول اللغة العربية تراها أنها لغة فعلية، وغالبا ما تبدأ بالحدث أو الفعل، وهذا ما نجده مثلا في أغلب صور القرآن الكريم. لو أنت يعني توقفت أمام بعض الصور وبعض البدايات في الصور تجد أنها على هذا النحو: قد أفلح المؤمنون، سبح، أغلب الصور بتبدأ بهذا التركيب أو بهذا الفعل، سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح اسم ربك الأعلى، وهكذا. هل أتاك حديث الغاشية، برضو أتاك نفس البداية، واقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية نزلت في القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، كلها بدايات فعلية، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهكذا. فمن هنا نقول إن الجملة الفعلية المتضمنة الفعل هي أساس التعبير اللغوي لدينا. من خصائص اللغة العربية أيضا وجود الجملة الاسمية المحضة. يعني إيه المحضة؟ يعني الخالصة من الفعل المساعد أو الرابط. هذا ما تتميز به اللغة العربية. يعني أنا أقول مثلا الكتاب موجود، لا أحتاج إلى وجود فعل مساعد يكون أو ضمير هو موجود. إذا وجدنا هذا في كتابات بعض الطلاب نقول هذا خطأ، لابد من حذف هذا الرابط، لأن هذا من تأثير الترجمات الأوروبية. إنما أنا أقول محمد ناجح، الكتاب موجود مبتدأ وخبر، لكن أنا أقول يكون أو هو أو كذا، هذا كله كما أقول من تأثير الترجمات التي جاءتنا من الغرب، لأن اللغات الأوروبية لا يعقل أن يكون هناك جملة بدون رابط. حتى اللغة الفارسية مثلا لابد فيها من رابط يأتي في آخر الجملة، وهكذا. فمن هنا نقول اللغة العربية تقوم على الجملة الاسمية المحضة الخالصة التي لا تحتاج إلى رابط يربط المبتدأ بالخبر، وإنما الخبر يأتي مباشرة بعد المبتدأ كما قلنا. أهم خصائص العربية من الناحية النحوية الإعراب، ولذلك أستطيع أن أقول لك فسر الجمل الآتية: الإعراب من أبرز خصائص العربية. فسر هذه الجملة، تقول: العربية تميزت بوجود علامات الإعراب الثلاث من رفع ونصب وجر، واحتفظت بظاهرة الإعراب كصورة كاملة، ولم نجد هذا إلا في اللغة الأكادية بصوره الثلاث الرفع والنصب والجر. إنما وجدت بعض بقايا الإعراب في بعض اللغات السامية كاللغة الحبشية واللغة العبرية وهكذا، لكن الدراسات السامية المقارنة أكدت أن اللغة العربية تميزت بهذه الظاهرة، وهي ظاهرة الإعراب. وظاهرة الإعراب هذه مغرقة في القدم بدليل وجودها في الأكادية، شأنها شأن العربية. إذا نقول هذه الظاهرة ليست حديثة أو لم تبتكرها اللغة العربية، لأن بعض العلماء أنكر وجود الإعراب وكأنه ينكر القرآن الكريم وهكذا، وأراد أن يفلسف المسألة ويجد لها تفسيرا، لكننا والعلماء الآخرون ردوا عليه ردا قويا بأن الإعراب ظاهرة ليست حديثة في اللغة العربية، وإنما هي ظاهرة قديمة ومغرقة في القدم، وحين تجدها في اللغة الأكادية كما هي في اللغة العربية هذا يؤكد لنا أنها ظاهرة، وإن كانت وجدت في الأكادية إنما تفردت بها اللغة العربية. تقول كيف؟ أقول لك اللغة العربية منذ وجدت إلى يومنا هذا تقوم على الإعراب، وأنت حين تنطق جملة نطقا إعرابيا أنت تسهل على نفسك النطق وتختصر الزمن الذي تنطق به هذه الجملة على هذا النحو. ومن هنا اللغة العربية لغة إعراب كما نقول. وحين أجد إنسانا يتكلم اللغة العربية أحترمه والناس يحترمونه لأنه يحافظ على لغته التي هي عزه وعز وطنه وعز مجده، ويحافظ على لغة القرآن الكريم. وكما أقول هذه ميزة وتاج على رأس من يتكلم العربية الفصحى ويحافظ على الإعراب وأواخر الكلمات على هذا النحو. ولذلك أدعو دارسي ودارسات التعليم المفتوح في دار العلوم أن يتشبثوا بالإعراب وأن ينطقوا به، وإن أخطأوا في يوم ما هذا الخطأ يزول بسرعة ويتعلم اللغة العربية. فما الإعراب إلا ممارسة. أنت إذا مارست النطق العربي الصحيح بالإعراب تستطيع أن تتكلم بطلاقة وتستطيع أن تكون خطيبا مفوها. وأنا الحقيقة سعيد بأن طلاب وطالبات التعليم المفتوح حين يدخلون هذا التخصص وهو اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية يدخلونه عن قناعة وهم يريدون التعلم حقا. ولذلك حين نلتقي بهم نجد من يرغب في العلم ومن يحرص عليه، ولذلك ننطق أمامهم النطق العربي الصحيح ونعلمهم النطق العربي الصحيح. أتمنى لهم المستقبل الزاهر في حياتهم العلمية إن شاء الله. وهذا هو اللقاء الثاني قد انتهينا منه. نتمنى أن نلتقي على خير إن شاء الله في اللقاء الثالث. لكم الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.